الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى تكملة كتاب وشرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 93 بعد 100، باب القول في من تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب. قلت هنا في الهامش: هذا الباب وما بعده من الأبواب القادمة كلها خاصة بالفتوى والمفتي والمستفتي وشروط من يصلح للفتوى وآداب المستفتي، وكلها متممة لمسائل أصول الفقه. وقد جعلها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه آخر أبواب الكتاب، ولكن أوردتها أنا في هذا الموضع للنسج والمزج والوصل على منهج الأصوليين حتى تجتمع مسائل هذا العلم في بابها ويتم تسلسلها أصوليا. سميت كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، فالخطيب البغدادي أتى في هذا الكتاب بأصول الفقه وبمسائل في الفقه وآداب الفقه وكذا وكذا، وتكلم في الجدل وتكلم في آداب طالب العلم. كل هذا جعلت ما يختص بعلم أصول الفقه، فنقلت بعض الأبواب التي بوابها الإمام الخطيب البغدادي وعلتي في مسألة اكتمال منظومة علم أصول الفقه، لأن هذا الكتاب فيه علم أصول الفقه وبعض العلوم الأخرى. فلذلك على القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نفس الأمر الذي فعلته وأنا أشرح كتابي الفلز في أصول الفقه للإمام ابن حزم الظاهري، فبعض الأمور قدمتها وأخرتها على سياق الصنعة التصنيفية، وهذا يهتم به طالب العلم في مسائل المباحث، وإن أردت أن تتكلم في مقالة أو مبحث سواء في الكلية أو في الدراسات العليا أو مع نفسك، فلابد من منظومة وصنعة لهذا الأمر. ودائما كلما آتي بشيء أبين لكم بعض المسائل حتى تكتمل عندكم كيفية البحث. طالب العلم ينبغي أن يدخل في أمور البحث، لأن البحث يؤدي إلى تحقيق المسائل الشرعية، مسألة مسألة، كل مسألة تحقق، وهذا التحقيق يحتاج إلى مهنة وإلى جهد وإلى علم بالإلمام بهذه الأمور. لذلك عندما تتكلم في مسألة لابد أن تحيط علما بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفس إلا وسعه، ولكن لابد لمعرفة هذه الأمور لطلبة العلم. قلت روى عن عبد الله بن عمرو قال بسند الخطيب البغدادي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ للخطيب والحديث أصلا في الصحيحين البخاري ومسلم: إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعلمهم إياه، ولكن ذهابه قبض العلماء، ولكن ذهابه قبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون. ورواية البخاري ومسلم قريبة من هذا. فهذه الأبواب في مسائل الفتوى بينت لكم في كتابي منهجية الفتوى وعلاقته بالتقعيد الأصولي، وشرحت الكتاب من فترة طويلة، والكتاب بي دي اف موجود على الموقع. فهنا نأتي بما قاله الإمام الخطيب البغدادي في هذا الباب. ثم روى بسندي عن عبد الله بن عمرو، يعني الحديث الأول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه رواية البخاري ومسلم. فالأمر هنا قائم على حديث الذي صححه السيوطي ب50 طريقا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم سيرفع كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ومن علامات الساعة الكبرى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن كله من صدور الناس حفظا ومن المصاحف في صباح، لا حتى الحافظ لا يستطيع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالأمر بين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالعاقل الحصيف الفطن ينبغي أن يفهم هذا الأمر، ونحن في زوال وفي بعد عن الكتاب والسنة منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وانقرض عهد السلف الصالحين، والأمر إلى نقصان، الأمر إلى نقصان كما في حديث صحيح حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية على شرار الناس. فلا بد لطالب العلم أن يكون لتعيها أذن واعية، تعيها أذن تعرف مراد الله من القرآن ومراد رسول الله من سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك ويرشدك إلى ما ينبغي فعله، لا تنتظر حتى تحدث الفجيعة والطامة الكبرى ثم تقول يا ليتني. فطالب العلم يتميز عن غيره بمعرفة مآلات الأمور وعواقب الأمور وما سيكون. والمصيبة والطامة الكبرى أن الكثير ممن يدعون أنهم من طلبة العلم لا يسأل إلا عندما ينزل عليه مسألة لا يعرفها. أنت سنين تهيئ نفسك لما سيحدث، ابتداء من نفسك، وإن كنت متزوجا فعليك كذلك بتعليم أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنه: العلم الشرعي تعلم أولادك ليعلموا الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي. فربنا سبحانه وتعالى رحيم ودود بر رحمن، لا يرفع ولا ينزع العلم، لأن العلم هو النور. ولكن مما قدمت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والحديث صحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحديث صحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقيه في الدين القواعد الأصولية الشرعية ومقاصد الشريعة ومعرفة كيفية الاستنباط من الدليل لتصل إلى الفتوى الصحيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة، يعني في العهد الأول عهد رسول الله قال هذا الحديث أن الله سينزع العلم، ينزعه بقبض العلماء. وهذه طامة كبرى، لأن كل عالم يموت ويموت معه علمه، فلا بد أن تجتهدوا في هذه المسألة ولا تقصروا، لا تقصروا في الطلب. ثم روى بسند عن عبد الله بن عمرو قال: يوشك أن يظهر شياطين مما أوثق سليمان يفقهون الناس. هذه رواية الخطيب البغدادي، ورواية مسلم عندكم في الهامش، رواه مسلم في مقدمة صحيحه: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، بلفظ: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. نسأل الله العفو والعافية. شياطين ويقرؤون على الناس قرآنا، هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم وينقضون عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة وركن ركن. فهذا إنما يأتي عندما ينزع الله سبحانه وتعالى العلم بقبض العلماء. فهذا الأثر العظيم: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. فأنت تجد رجل يقول قال الله وقال الرسول، وأنت لا تدرك ولا تعي وليست عندك الهمة العلمية والثروة العلمية التي تمكنك وتعرفك الغث من السمين وأهل السنة من أهل البدعة. فالمرجع والدعامة على معرفة الأمور الشرعية والأحكام الشرعية وكيفية التعلم ومعرفة الأهم فالمهم وهكذا. فكل هذا في النهاية لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، رواية على شرار الناس. فأنت في ثغرة لابد أن تعلم، ثم ينتقل علمك لغيرك لتتسع دائرة انتشار العلم، وهذا مهم للغاية. فقال: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان يفقهون الناس. هم يضلون الناس، هم شياطين. وكذلك أوحينا آيات سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في شياطين إنس وشياطين جن، وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأنهم بردود أفعالهم وبهذه الحمية التي إن كانت في الحق أو في الباطل تؤثر في وجوه الناس وفي قلوبهم وعقولهم وصدورهم. أما شيطان الجن إنما يوسوس وسوس فحسب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما شيطان الإنس نسأل الله العفو والعافية منه. فهؤلاء الذين يفسدون الدين ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها. ثم روى بسنده قال: حدثني مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، ربيعة الرأي هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، رأى ربيعة يبكي بكاء عظيما، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ يعني لماذا تبكي هذا البكاء الشديد؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فانظر إلى كلام أهل العلم، لأنهم يعلمون أهمية العلم الشرعي، ولن تستقيم أمور الدنيا إلا باستقامة أمور الآخرة، ولن تستقيم أمور الآخرة وأمور الدنيا إلا بالعلم الشرعي. فلما يظهر هؤلاء المجرمون الذين يحلون ما حرم الله ويشككون الناس في الثوابت والأركان والأسس، أمر عظيم، لا سيما مع الشهرة وكثرة انتشار المواقع والنت وشبكات الاتصال وشهرة هذا الرجل الذي يتكلم في دين الله، والناس رأته سنين واشتهر، ثم يلبس على الناس دينهم، كما قلت في الأثر العظيم الذي قاله علي بن أبي طالب لصاحبه الحارث الأعور لما سأله: كيف تكون على الحق وطلحة بن عبيد الله وعمر بن العاص والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين يكون على الباطل؟ فقال له: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. رجل يقول كلاما في الحق ثم زاغ وانحرف وضل، فيقول كلاما يظنونه أنه على الحق وما زال لا. وأخو هذا الأثر العظيم الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن، قال لصاحبه أبي مسعود، فقال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس، وفي رواية أن يشبه عليك الحق بالباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة الطامة الكبرى، أنت لا تدري هل هو حق أم باطل، ليس عندك الآلية لتستنبط بها هذا من أهل الحق أم من أهل الباطل، هذا رجل مبتدع أم رجل من أهل السنة، هذا رجل عالم أم جاهل، هذا رجل قلبه سليم ونيته لله أم يريد الدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة، أنت لا تدري. وهذا أمر حتى يدخل على طلبة العلم الذين لم يحققوا بعد الكثير من المسائل الفقهية أو المسائل العقدية أيا كان نوع العلم الشرعي، فالمسألة عنده ليس هناك تذبذب واضطراب، وليس هناك استقرار في معرفة الراجح من المرجوح، وهذا لا يتأتى إلا بكثرة الجهد والنصب والحفظ والفهم والإدراك، كل هذا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. يعني أمور في كتاب إنما الدين عن الثقة نظرة مقاصدية من كلام كتاب وشرحته هنا من شهور يعني أو من سنة سنتين في مسألة كلام سفيان الثوري. سفيان الثوري لما دخل عليه الأطباء فأخذوا جزءا من دمه فوصفوه وصفا بما يراه، وهو يعني هو مات في حوالي مثلا 163 هجرية 61 هجرية هكذا يعني، ففي العهد قريب من النبي، فكان يصف هذا العهد أنه في غاية الشدة والفساد حتى تلي بأمراض عظيمة. قالوا الأطباء هذا رجل فتت الحزن قلبه أو كبده، فانظر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا في القرن الثاني، فانظر الآن. فلذلك قال ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وجل الأمة في غاية البعد عن الكتاب والسنة، فمئات من الملايين من المسلمين يلبس عليهم دينهم وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، فحق له أن يقول هذا. ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت أي الخطيب ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين ولي الأمر وحاكم البلاد، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها. ولقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينونهم ويأمرون بألا يستفتى غيرهم، وهذا من حرص ولي الأمر على نشر الدين الصحيح، أمر عظيم. وعن عبد الله ابن إبراهيم ابن عمير ابن أبي زيد الصغاني عن أبيه قال كان يصيح الصائح في الحاج لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله ابن أبي نجيح. وعطاء ابن أبي رباح من أكثر التابعين على معرفة مناسك الحج. هذا الذي يصلح الدنيا. لذلك أجل الأزمان زمن الصحابة، لأنهم كانوا على الحق قولا وفعلا ونية وإخلاصا واتباعا للسنة، فاستقامت الدنيا في عهدهم، فلما بعد الناس عن الدين هلك الناس. والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونه من أمره. والمصيبة الشديدة ما هي القضية هنا؟ عندما يعم الفساد يعم في كل شيء وفي كل المجالات. فأنت ستسأل من ومن يثني على من؟ هل الذي يثني على فلان هو من أهل السنة أم هو مبتدع غيره فيثني على من هو ليس من أهل السنة؟ فأمر شديد وعظيم وجلل. ورب الكعبة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وما هلكت الأمة إلا من جراء الفتاوى التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال مالك، الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وعن خلف بن عمرو بن عمر صديق كان لمالك قال: سمعت مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام مالك صاحب المذهب الحنبلي المالكي، وأنس بن مالك هو الصحابي كما تعرفون، فهناك خلط في الاسم يعني، يقول: ما أجبت في فتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. فكان عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الفتوى الأئمة الأربعة كما بينت المرة السابقة والتي قبلها، أبو حنيفة تابعي وشهد أنس بن مالك وستة من الصحابة منهم صحابية. المهم يعني، فهذا العهد لا يزال على خير، لكن الأمر اختلف تماما في هذه الأزمنة التي نحن فيها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا بغير ثبت ليس لها برهان ولا دليل فإنما إثمه على من أفتى. وحديث آخر صحيح: المستشار مؤتمن. فانظر إلى الحديث بعد الباب: ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى. لا أعلم نصف العلم. وقال الأئمة ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود: من استفتي في كل شيء فأجاب فهو مجنون وفوق كل ذي علم عليم. من تقول على الله ما لم أقل، عفوا، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. ما يضرك أن تقول الله أعلم، هذا كما قال الصحابة نصف العلم، الله أعلم نصف العلم، لا أدري، هذا هو، وهذا هو الخروج من التبعة العظيمة التي تكون يوم القيامة: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. وعن ابن عباس أنه قال: من أفتى الناس فتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه. أنت لا تدري، أنت تتكلم في مسألة لا تدري دليلها ولا تدري هي على الحق أم على الباطل. من أفتى الناس بفتية يعمى عنها فإنما إثمها عليه. ثم قال: باب شروط من يصلح للفتوى. وانظر إلى هذه الشروط الجليلة. عنونت عنوانا بين معكوفتين: ذكر الإجماع على أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين. هذا عنوان زدته على كلام الخطيب البغدادي. قال: أول أوصاف الفتوى الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا لأن الصبي لا حكم لقوله، ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله كما في الحديث الثابت، ثم يكون عدلا ثقة، ثم قال: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا إجماع سلفا وخلفا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. فالأمر هنا فسقه وكذبه على الله ورسوله قد يصل به إلى أن يشتري بفتوته الدنيا، وهذا يحدث. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسواء كان حرا أو عبدا، فإن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى. غالب التابعين عطاء بن أبي رباح وغيرهم كانوا عبيدا ثم أعتقوا، فلذلك قال هذا. ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية، الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض فروعها، الارتياض من الرياضة والممارسة والمباشرة، ويصبح من التريض والمباشرة والخبرة ومعرفة التقصي والتحقيق ومعرفة المسائل. فقال: وعلمه بها يشتمل على معرفتها بأصولها، أصول الأحكام الشرعية وكيف يأتي الحكم من الدليل، كيفية الاستنباط وكيفية الاستخراج، وارتياض بفروعها، أحكام وينزل تحتها ويتفرع تحتها الفروع، كما القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية ويتفرع منها الفروع الفقهية. وأصول الأحكام في الشرع أربعة، كما بينت في كتاب مقدمة سلفية يوم الاثنين، بينا أصول الأدلة، وهنا كلام وذكرت حديث عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وابن عباس وأبي بكر وغيرهم من الإجماع على هذا الأمر. وأصول الأحكام في الشرع أربعة، أحدها العلم بكتاب الله على الوجه الذي يصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام. يبقى العلم بكتاب الله تعرفه، تعرف الآية، معنى الآية، نزول ونسخت أم لم تنسخ، مجملة أم مبينة، محكمة أم متشابهة، كل هذا تعرفه، وتعرف وجوه الآية كما قال أهل العلم من الصحابة: إن للقرآن وجوها، إن للقرآن وجوها، كما بينت من سنين عدة رسالة جامعية الماجستير في رجل من طلب العلم السعودية جمع الآيات التي أجمع على تفسيرها 179 آية فحسب، وبقية الآلاف من الآيات كلها مختلف فيها. لذلك إن للقرآن وجوها. فمعرفة العلم بكتاب الله على الوجه الذي يصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي على كل آية وشرحها، هذا بالإجماع، وما شرحه رسول الله من الآيات قليل جدا، وجل الآيات شرحها الصحابة لأنهم تأسسوا على سنة رسول الله. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الذين أكملوا الفهم للأمة، الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهناك مسائل ونوازل نزلت لم تنزل في عهد رسول الله، بل نزلت في عهد الصحابة، فبفهمهم وصحبتهم المباركة لرسول الله هم ينزل عليهم الوحي، رأوه في شكل دحية الكلبي جبريل عليه السلام، ورأوه في صورة أخرى رجل في حديث الإسلام والإيمان والإحسان من حديث جبريل في صحيحين البخاري ومسلم، لما أتى إليهم رجل ليس على صورة دحية الكلبي، ثم أعلمهم النبي بعد أن انصرف أنه جبريل، فرأوا وعلموا وفهموا، وكان الوحي ينزل عليهم حتى كانوا يرون صورة رسول الله عندما يشتد عليه الوحي، حتى كان يغطي وجهه من شدة العناء الذي يراه. فهؤلاء هم الذين أكملوا الفهم للدين، والنبي أوصى بهم، فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فالعلم بكتاب الله على الوجه الذي يصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا. والثاني العلم بسنة رسول الله الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها من التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق، سبب ورود الآية ومسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل هذه الأمور موجودة في علم أصول الفقه. فيبقى الكتاب والسنة على هذا التفصيل كما بيناه في أكثر من كتاب. والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاجتهاد. لما ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لابن حزم، فقال العز بن عبد السلام: ما طابت لي فتوى حتى قرأت المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة المقدسي. فقال الذهبي: وأضيف على ذلك سنن البيهقي فهي سلاح المفتي. سنن البيهقي، ثم قال: ومسند البزار. فقال: من حاز هذه التصانيف وعمل بها كان هو العالم حقا. فالمسألة تحتاج إخوة إلى جهد وإلى نصب وإلى تعب، وهذا في غاية الأهمية، ولابد من الوعي. يعني سنن البيهقي، في عندي سنن البيهقي الكبرى والصغرى، الصغرى خمسة مجلدات، والكبرى في الطبعة الهندية اللي هي مشهورة جدا من سنين، يعني طبعت من سنين عدة، يعني هي 11 مجلد، وفي طبعات أكثر تحقيقا في أكثر من، يعني مثلا دار الحديث فيها طبعة جديدة مجلداتها كثيرة جدا. المهم يعني سنن البيهقي يعني سلاح المفتي، لابد أن تقرؤوها كثيرة وكبيرة. يعني وطبعة الهندية يعني الخط فيها صغير جدا، يعني ال 12 مجلد ده ممكن تيجي 25 مجلد لو كتبت كهذا الكتاب مثلا يعني. وهذا لا يتأتى بين يوم وليلة، ورصيدك ورأس عمرك من في في في مسائل علمية السن والعمر، يعني لا تقصر ولا تفرط وفي مسائل التعلم في كل لحظة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. والإنسان لا يثقل على نفسه كما قال أئمة الحديث والفقه وأئمة العلم بشكل عام من السلف: العلم يؤخذ مسألة مسألة، العلم يؤخذ مسألة مسألة. فهذه مهمة جدا، حتى عندما تتراكم عليك المسائل يحدث عندك نوع من القنوط والضجر وستتوقف. لا، هي مسألة مسألة، تحسن المسألة وتنتقل إلى غيرها، فلا تكون عندك السرعة والعجلة لتجمع فحسب، هذا لا يستقيم. كحاطب ليل، حاطب الليل يذهب للحطب ليجمعه ويشتريه ويبيعه، لو كان بالنهار رأى ما يحدث، ولو كان بالليل الحطب كالثعبان فيجمع هذا مع ذاك فيموت، كحاطب ليل، هذا لا يستقيم. قال: والثالث العلم بأقاويل السلف ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. الرابع العلم بالقياس الموجب لفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها، كما بينت معنى القياس وأركان القياس وفي هذا الكتاب من دروس ماضية، والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل. القياس والاجتهاد من أهم ما يكون، القرآن والسنة، القياس أصله من القرآن أو السنة أو الإجماع، فنوازل ستستمر إلى قيام الساعة، أمور ما نزلت في عهد السلف ولا في عهد إلى يوم القيامة تنزل نوازل، وهذه النوازل لا يستقام فيها الإفتاء إلا بالقياس الصحيح. فقال هنا: الرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ما فيش مفر ولا خلاص إلا بها، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه، أي القياس والاجتهاد. فروى بسند عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. رجل عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، وكذلك ناسخ الحديث ومنسوخه، كما بينت في كتاب من حوالي 15 سنة ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين. ولا يقتصر هذا على هذه الأشياء الثلاثة، هذا من باب الإجمال، لأنه قوله رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه هذا يتأتى ويفهم من خلال الأمور الأخرى، ليس الناسخ والمنسوخ فحسب، ولكن المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد، وكذلك السنة، لأن السنة التي تفسر القرآن. فبعض الآثار ينبغي من الفهم لها، سيقول سأأخذ بقول حذيفة رجل ثلاثة: رجل عرف ناسخ القرآن ومنسوخه فحسب، لا، الذي يصل إلى أن يعرف ناسخ القول ومنسوخه رجل من أهل العلم، لأن معرفة الناسخ من المنسوخ لا يأتي بها إلا أهل العلم. فلذلك لابد من التأني في فهم الآثار وكذلك الآيات والأحاديث. وقال الشافعي: ولا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله. فبين بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه، نزلت في الفترة المكية والفترة المدنية، كل التفاصيل في الدين كانت في الفترة المدنية، وآيات الفترة المكية كما في المفصل، والآيات التي تكون صغيرة ومعناها كالرسالة البلاغية والرسالة التلغرافية تحتاج، يعني تصل الآية ومعناها قليل وألفاظها قليلة. أما في المدنية المسائل الكثيرة في الطلاق وفي كذا وأمور. الآية تأخذ مثلا في الآية 282 من آية من سورة البقرة لما تكلم على الدين وكتابة الدين ومسائل البيوع، آية صفحة كاملة. فمكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. لذلك الفترة المكية لها فقه والفترة المدنية لها فقه. رسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الفترة المكية كما في القرآن، فكان يدعو إلى الله على بصيرة بآيات الفترة المكية وألفاظها القليلة المحكمة. نفس الأمر في مسائل في يوم الناس هذا، كيفية الدعوة إلى الله على بصيرة. لابد أن يكون هناك من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، يكون عنده فقه لمن يدعوه إلى الله على بصيرة، منهم من يكفيه أو قد وجد هذا الذي يصلح معه لا يكثر في التفصيل، والآخر قد يريد التفصيل. ففي هذه الحالة أنت مقيد بالذي يصلح. ففقه الدعوة إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فقه وعلى إدراك وعلى وعي وعلى فهم شديد، فهذا يجعلك تحسن الأمر في الدعوة إلى الله على بصيرة. قال: ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما يعرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر. قال الإمام الشافعي: ظللت 20 سنة أتعلم الشعر من أجل الفقه. فانظر، سبحان ربي العظيم، فانظر إلى الصبر والجهد، سمي بناصر السنة، الصبر والجهد للوصول إلى الدعوة إلى الله على بصيرة. للأسف للأسف للأسف جل طلبة العلم في كل زمان ومكان في يوم الناس هذا الذين يوصفوا بالتحقيق والتقصي ويعلمون مسائل كيفية الدعوة إلى الله على بصيرة وكيفية التعليم قلة قليلة، قلة قليلة والله. فالمسألة تحتاج إلى ضبط للفهم ابتداء حتى لا يحدث خلل في التفقه وفي العلم والتعليم. وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. الطلبة اللي هم ليس عندهم خبرة، كثير الكلام، لا يتعجل، يعني المهم يكون في حضوره باستمرار لكل المشايخ، كل من علمت عنده علم فاذهب إليه، لا نقصر أحد على أحد إلا يكون من أهل العلم وأهل السنة. فمن صمت نجا. فطالب العلم يصمت ويصمت ويصمت ويصمت، ثم بعد ذلك عندما تأتي إليه بعض هذه المنظومة وهذه القواعد يبدأ في التكلم فيسكت، وإن احتاج إلى شيء يسأل لا حرج عليه، ولكن القضية هنا لا يأكلك لسانك لكثرة الكلام. من صمت نجا. حتى لو كنت تعلم بعض الأمور لا تتكلم، يعني تعرف مسألة لا تتكلم، كن صامتا. كلما سكت، لأن القضية هنا طالب العلم المبتدئ، ما حوى المسائل التي تجعله يعلم الراجح من المرجوح، فيحقق مسألة تحقيق فاسد لم يصل إلى التحقيق وأصر عليها، ثم بعد ذلك بعد فترة يقول: سبحان الله قد تعجلت. القضية هنا تقرأ وتفهم وتستوعب ولكن بالتأودة وعدم السرعة وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. ما أنت مش هتعرف الرجح من المرجوح إلا عندما تعرف مسائل الخلاف، وهل كل خلاف معتبر؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والأصل لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فإن لم تعلم هذه المسائل يبقى ضللت وأضللت. فالمسألة هنا، وفي كتاب ابن حزم في المحلة تجد أمور يعني قوية للغاية، يعني دائما يأتي بمذاهب أقوال الأئمة الأربعة وأصحاب الأئمة الأربعة، وهو كتاب فقه مقارن، فيأتي لك بمسائلهم ويرد عليهم ويبين ما فيه من الحق وما فيه من الباطل، فهذا يجعلك تعلم في كل مسألة أقوال أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم حتى من الصحابة والتابعين في المسألة. فدي مسألة مهمة جدا تلملم لك هذه الأمور، كما ذكرت كتاب الذي ذكره الذهبي، كتاب المحلى وكتاب المغني لابن قدامة والسنن البيهقي الكبرى، تمام؟ فقال: ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة قوة وملكة على الاستنباط الصحيح والفهم والإدراك، كما بينت المعنى هنا في الهامش. ويكون له قريحة بعد هذا فهم، عنده ذكاء وعنده فطنة. فإذا كان هذا، لذلك هذا الذي ميز الأئمة الأربعة، عندهم ذكاء، زي ابن حزم قالوا كان من أذكى الناس في عهده، قال الذهبي وغيره: ما دخل الأندلس رجل في علم كابن حزم، تمام؟ فإن كان هذا، لذلك هذا الذكاء الذي جعله ووهبه الله لأهل العلم سلفا وخلفا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة هذا الدين ابتداء من الصحابة. ومعلوم الأمور، الناس تختلف، يختلف درجة الذكاء ودرجة الفهم ودرجة الغباء والكسل والنصب والجهد وكل هذا. وربنا سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة أئمة علماء في غاية ومنتهى الذكاء، وهذا الذي جعلهم يفهمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأفادوا الإسلام إفادة جمة. فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك جعل الإمام الشافعي صفات شديدة لمن أراد أن يتكلم في دين الله. وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي، فانظر، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. يعني إيه يتكلم في العلم؟ فيما يحسنه وتخصص فيه. رجل كان عنده كلام ده من حوالي 22 سنة يعني، فدرس لنا في التفسير، وكان متميز في علم التفسير، نسيت اسمه يعني، وأتى إلينا من كلية أصول الدين ونحن من كلية الشريعة. المهم يعني، فرجل في غاية الطيبة جدا، ما رأيت مثله. فكان يخرج على قناة الإذاعة اللي هي قناة القرآن الكريم، وكان يستفتى في معاني آيات القرآن، فاستفتي في مسألة فقهية، فهو يحكي عن نفسه، فبعد الفتوى بعدما قال فالمختصون بإذاعة القرآن الكريم قالوا يا شيخ بارك الله فيك لا تفتي إلا فيما في القرآن، لا تفتي في الفقه ولا تفتي فقط. فضحك ونقل إلينا هذا الكلام، يعني لو هو يعني ليس طيب الفطرة لا ينقل عن نفسه شيء يزعجه أو يسيء إلى أمره، ولكن الرجل أراد أن يبين مسألة التخصص العلمي. كل الكليات الشرعية فيها التخصص، ده مهم جدا للغاية، وهذا الذي يجعل هناك تميزا. كما الشيخ الشنقيطي رحمه الله وجزاه عنا كل خير، يعني كان في علم أصول الفقه وفي الفقه وفي التفسير وكذلك في اللغة. فالمسألة هنا قوله وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. الفتوى مهمة، الفتوى لا تؤخذ إلا بعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم الحديث والقرآن، وكل هذا مكتمل في من يتكلم في دين الله. هذا هو. فالذي مثلا تميز في السيرة أو تميز في الحديث فحسب أو تميز في التفسير، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وحديث ذكرته أكثر من مرة، يعني أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي بن أبي طالب، وأفرضكم زيد بن ثابت، وكذا يعني. والحديث البعض ضعفه والبعض صححه، فالشاهد هناك مسألة التميز والتخصص العلمي. فلذلك قال وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. يعني ندعو كل من فهم علما أن يعلم الناس، وهذا هو الأصل، وهذه هي الدعوة إلى الله على بصيرة، ولكن لا يدخل نفسه في مسائل لا يحسنها ولا يتكلف ولا يتشبع بما لم يعط، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور. وهذا الشيخ الكبير الرجل الفاضل وشيخ كبير اللي هو المفسر الذي ذكرته آنفا، فانظر إلى فطرته السليمة، قال هكذا يا شيخ لا تفتي إلا فيما تحسنه من التفسير، وضحك وهو يتكلم ونقل إلينا هذه الحادثة. فالمسألة صعبة سهلة يا إخوة والله، جدا جدا. فالمسألة يعني هذا من حسن الإخلاص لله وحسن معرفة قدر الإنسان. أنت لا تغش الناس، ما تبقاش رجل لا يتقي الله ويتشبع بما لم يعط، يظل سنين يعني سنين مع الطلبة وهم يظنون أنه قد حوى كل العلم، هو كذاب أشر. ثم بعد ذلك سنين عدة لما يجلس معه يبكون دما لأنهم ضيعوا أعمارهم في أمور، نسأل الله العفو والعافية. فالقضية لابد من صلاح الفطرة وصلاح المعتقد وعدم التلبيس على الناس، والصدق، الصدق من جاه. عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قد كنت أصرح بأسماء كثيرة لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لأني أعلم وأعرف كثير من الطلبة من خارج مصر يذهبون إلى فلان أو فلان أو فلان وبعد سنين لا يستفيدون شيء، فكنت أحذر حتى لا يذهبوا وأفسدوا علي أمري في أمور كثيرة أكثر من شيء، ومع ذلك ضررت بسببهم، ولكن لابد من التبليغ، لابد من التبليغ، فاصدع بما تؤمر. فهي القضية هنا نسأل السلام والعافية، هناك خلل حتى في طلبة العلم، في طلبة العلم يعني ينبهرون بالشهرة، ودي مصيبة زرقاء. الإجماع نقله أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري وغيره أن الشهرة يكرهها كل أهل العلم سلفا وخلفا، بالإجماع كانوا يكرهون الشهرة. فالمسألة هنا وهذا يتأتى من خلال عدم العلم. فلذلك لا تفرق بين الحق والباطل. عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتية؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. فجمع لك حفظ القرآن وحفظ السنة وتدبر القرآن وشرح السنة ومعرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الصحيح من الضعيف، كل هذا، فلا يفتي إلا من جمع كل هذه الأمور. فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكن عالما بالسنن، وهي الأصل الذي بينت القرآن والأدلة جلها من السنن، عالما بوجوه القرآن، ما معنى هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية، عالما بالأسانيد الصحيحة، معرفة الصحيح من الضعيف. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. كثير من الأئمة الأربعة ومن أصحابهم وتلامذتهم ماتوا، ومات إمامهم، ماتوا في مسائل أحاديثها ضعيفة وكانت الفتوى على الضعيف وما بني على باطل فهو باطل، إلى أن ماتوا وهم لا يفرقون بين الصحيح والضعيف ويأخذون فتوى الشيخ مع الإمام مع أن الحديث لم يثبت. فإن لم يثبت الحديث فالفتوى باطلة، وتنتقل هذه الفتاوى من خلال المذاهب الأربعة ومن خلال السنين والقرون الماضية. فلذلك تشدد أهل العلم سلفا وخلفا بالجمع بين أمور مهمة للغاية. رجل يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحها وضعيفها، ومع ذلك يعلم معنى الحديث وكذلك القرآن. فهنا كان الفقهاء الكثير بعضهم مثلا أو كثير منهم كان فقيه وأصولي أو فقيه فحسب، ويفهم مذهب شيخه ولكن لا يعرف الصحيح من الضعيف. ثم قالوا: والذي يعرف الصحيح من الضعيف وهو متميز في ذلك ولا يدري معنى الحديث، فقال: لا يستقيم لهذا ولا لذاك إلا عندما يجمع بين هذا وذاك. فقال: وقل بما جاء عن النبي وقلة معرفة، قلة المفروض هنا تاء مربوطة يعني، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. التاء مربوطة والتاء غير المربوطة المفتوحة يعني موجودة في القرآن، يعني رحمة بالتاء ورحمة بالتاء، وكذلك نعمة بالتاء ونعمة بالتاء المربوط، فهذا موجود يعني، لكن هنا ده خطأ مطبعي من صاحب الكمبيوتر. المهم يعني، عن علي بن شقيق عن ابن المبارك قال: قيل له: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، الرأي اللي هو الرأي الصحيح، الفهم والتدبر وصحة الاستنباط والفقه والإدراك، إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، عالما بالأثر يعرفه صحيح أم ضعيف أي الحديث يعني. قال الخطيب البغدادي: قلت: وينبغي أن يكون قوي، أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أنات وتؤدة، وأخ استثبات، لا يتعجل ويتثبت في المسألة. نقلت لكم ما كان عن أبي حنيفة أنه كان يحقق المسألة ويجلس سنة لا يحدث بها أصحابه، ثم بعد أن يتحقق كل هذه السنة فيبدأ ببلاغها ونشرها. فقال هنا وأخى استثبات مشفقا على أهل ملته، مواظبا على مروءته، حريصا على استنباطه استنباط مأكله، يستنباط مأكله، طيب عفوا استطابة مأكله، استطابة مأكله، فإذا فإن ذلك من أسباب التوفيق. كل هذا متورعا عن الشبهات، صادقا عن فاسد عفوا صادفا الصدف الإعراض والبعد عنه، صادفا عن فاسد التأويلات، التأويل يؤدي إلى الهلاك، صليبا في الحق قويا صلبا، مش من التصليب صليبا أي من صلابة الحديد، صليبا في الحق، دائما الاشتغال بمعادن الفتوى. يعني إيه معادن الفتوى؟ كيفية الفتوى، فين؟ في أصول الفقه، بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة واعتروه دوام السهر. طبعا لو كان دوام السهر في تحقيق المسائل العلمية فهو أفضل وأجود من قيام الليل، كما قال أبو هريرة وأبو الدرداء وكثير من أهل العلم، تحقيق مسألة أفضل إلي من صلاة 1000 ركعة من قيام الليل، لأنك بهذه المسألة تفهم ثم تفتي وتعلم الناس، تتعلم وتعلم، دي مسألة مهمة جدا. يعني فقال رحمه الله ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة واعتروه دوام السهر، يبقى في تقديم وتأخير بين الواو والراء، واعتروه دوام السهر، ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال، يجيب بما لا يسنح له، يتكلم خلاص في أمر، يتكلم مرسلا بدون دليل، ويفتي بما يخفى عليه. يعني بين لك المميزات وأسباب الخلل، فتأتي بالصفات الطيبة وتصدف وتعرض عن الأمور التي تفسد عليك الفتوى. وتجوز فتاوى أهل الأهواء، هنا قلت في الهامش بل هذا تكثير لسوادهم وأخذ للعلم عنهم ونشر لأهوائهم وبدعهم وقبولها، وفي أهل السنة والحق الكفاية والله المستعان. أنا في نظر في هذا قال وتجوز فتاوى أهل الأهواء، في كلامه رحمه الله نظر، ليه؟ لسه الصفحة التي قبلها قال في باب ذكر شروط من يصلح الفتوى، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا فيها، وأجمع أهل العلم منهم شيخ ابن تيمية على أن المبتدع أشد في العظمة الحرمة من العاصي والفاسق. بمعنى إيه؟ هو الإجماع على أن الفسق لا يأخذ منه العلم، لكن في من يؤخذ منه العلم، القضية هنا تحديد وتقييد ليس بعموم. البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن حمار نزل تحريم الخمر وظل يشرب الخمر إلى أن حد أكثر من 50 مرة، يشرب ويقام عليه الحد أكثر من 50 مرة كما قال أبو عمر بن عبد البر. ثم في بعد 50 أو في 50 قال صحابي لعنه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا حتى لا تعمم، لا واجب مع العجز ولا يكلف النفس إلا وسعها. فهو في زمن الوحي، وكان الصحابة غالب الصحابة وكل العرب كانوا، كان الخمر عندهم والنبيذ كالماء والهواء. فرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الله يحبه والنبي كان يحبه، لأنه كان يتكلم مع رسول بأشياء يعني يضحك النبي، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. أما على الخوارج فأكال رسول الله عليهم القول، وفي البخاري ومسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر الخلق والخليقة. فأهل الأهواء شر الخلق والخليقة. فهنا قوله وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى الفسق. واخد بالك، هو هنا تكلم في مسألة، هو نقل الإجماع أنه لا يؤخذ من أهل، من الذي يتكلم في العلم، العلم إن كان فاسقا. فقال هنا وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى الفسق. وأما الشراة والروافض الاثنى عشرية الإيران وما شابه الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة. هو أراد أن يفرق بين درجات أهل البدع. وتكلمت المرة السابقة في يوم الجمعة في كتاب سنن الدارمي، بينت كلام أبي قلابة وأيوب السختياني، وأن كل هؤلاء أهل البدع إنما اجتمعوا على السيف. وبينت كلام مرة سابقة يوم الجمعة. فهنا قوله وتجوز فتاوى أهل الأهواء، فهذا فيه نظر، ولكن هناك مسألة لابد أن تفهموها. مثلا الإمام البخاري كان له شروط عظيمة في مسائل الأحاديث وقبول الأحاديث في صحيح البخاري، لا سيما في صحيح البخاري، لكن كتب الأخرى مثلا كتاب الأدب المفرد البخاري ليس على شرط صحيح البخاري في صحيحه. المهم يعني، فكان يتشدد جدا. فمن جملة أموره أنه كان قد لو علم من الخارجي أنه صادق وكذا وكذا كان يأخذ من روايته بعيدا عن الفتوى. والقضية هنا من باب الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الراوي راوي لحديث مهم جدا ودخل فيه الابتداع وكان من الخوارج، وهم أئمة ويعرفون الخارجي الذي يفسد والخارجي الذي أمره بسيط وما شابه. ولكن في النهاية قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي، كل بدعة ضلالة. ولا يأتي من صاحب البدعة والهوى إلا الضلال، لا يأتي منه خير، لا يأتي منه خير، كما بينت ما حدث من كتاب القسام وحماس، هلكت فلسطين كلها بأهلها ومساكنها وبيوتها ومساجدها ومستشفياتها، كل هؤلاء بسبب ما تورط فيه هؤلاء. هم أرادوا الخير على ظنهم ونيتهم، ولكن ماذا حدث؟ الفساد العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على ما لا يجوز فتواه، بمفهوم المخالفة. فقال: وفي معرفة من يصلح، يعني هو بيّن شروط التكلم في الإفتاء الفتوى يعني. فقال هنا: ومن معرفة من يصلح، لما بيّن الإمام الشافعي لابد لصاحب الفتوى أن يكون عنده علم كتاب الله وسنة النبي واللغة وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال هنا: وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على ما من لا يجوز فتوى. فلذلك قال هنا قال: حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك من أسباب التوفيق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأويلات، صليبا في الحق، دائما الاشتغال بالمعادن، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة. فقال فأراد أن يعني أتى بأشياء على سبيل المثال للحصر، ثم جمع وعمم فقال: وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا يجوز فتواه، بمفهوم المخالفة. فهمت؟ طيب. واعلم أن العلوم كلها أباريز الفقه، يعني الفقه هو الأصل في العلوم الشرعية. ما أنت دلوقتي الفقه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. فقال هنا: وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إلى إليه الفقيه. الفقه الفهم، وهذا يميز حتى طالب حتى الطالب في المدارس أو بعيدا عن طالب العلم الشرعي، بيتميز الطالب الصغير في الابتدائي أو الإعدادي أو أيا كان بفطنته وذكائه وتدفق وتدفق الفهم وسرعة البديهة وما شابه. والفقه هو الفهم، فكل إنسان في مجال من المجالات يحتاج إلى الفقه حتى في العلوم الشرعية، لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا. يعني الفتوى، الإنسان الذي يفتي في مسائل في البيوع مثلا، لو لم يعرف أنواع هذه البيوع والأنواع المستجدة، ما كناش زمان بالبيع والشراء على النت، لا في تسليم ولا استلام، وبالرقم بتاعك او بالرقم السري يدخل لك الفلوس في المحفظه بتاعتك شغلانه، فما كانش في الكلام ده. فكل هذا يحتاج الى الفتوى. فلذلك قال: لان الفقيه يحتاج ان يتعلق بطرف من معرفه كل شيء من امور الدنيا، في امور بنسال فيها، في امور كثيره جدا يعني بتبقى امور ولا بد ان تفتي، لابد أن تفتي، نسأل الله العفو والعافية. في هذه الأونة يعني الأزمنة القليلة كم سنة كده بقى إلى الله المشتكى والله، وناس بجانب المسجد وبجانب البيت بقى عياذا بالله الكثير من النساء يكون في بطنها ولد أو بنت ويبقى مشوه، نسأل الله السلامة والعافية. فدي مسألة عظيمة، ممكن منهم من لو نزل لا يستطيع الحركة ولا الكلام تماما، وهذا حدث واستفتيت في هذه المسألة أكثر من مسألة مهمة يعني. فلا بد من إجراء الإشاعات، والذي اكتشفته من أيام في إشاعة يعني لابد أن يجريها الناس في مصر في أمريكا، كانت بعشرين ألف بقت بستين ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله، مين معاه فلوس يعمل كده؟ أنت متخيل؟ وما فيش هنا في مصر أو في دولة تاني. فلابد أن يشوفوا المية بتاعت الجنين من بطن الأم ويرسلوها ثم يرجعوها ليعرفوا هل الأمر وضعه إيه. فأنت متخيل ولو حدث التشويه يكون مسألة الإسقاط. هنا خلاص وهو الكلام ده بيبقى ست أشهر وخمسة أشهر، والروح تنفخ في بعد أربعة أشهر في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم. فقد نستفتي الناس بإنزال هذا الجنين، وهذا ما دام حدث لا يجوز الإسقاط بالكلية. ولكن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. فأختي من حوالي 10 سنين أو أكثر في فرنسا حدث معها هذا. ده الكلام ده من سنين قبل أن أعرف هذه التحليلات اللي بقت أمريكا وما شابه. فاجتمع الأطباء على أن ابنها هذا سينزل مشوه في عقله وفي جسمه وأعصابه، ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه ويكون عبعا على أمه وعلى أبيه وكذا وكذا، ولن يعني يصبح طامة كبرى على أهله. أنت متخيل؟ والقاعدة الكلية والمقاصد الشرعية كلها لكل الدين جلب المصلحة ودفع المفسدة. ورسول الله والإجماع، إجماع المسلمين، الكتاب والسنة وإجماع على أنه لا يجوز إسقاط الحمل. ولكن هناك أمور عظيمة جدا. يبقى جنين نزل لا يستطيع أن يعمل ويفعل لنفسه أي شيء، لا كلام وطعام يطعمونه في فمه، لا يستطيع التبول أو قضاء الحاجة، لا شيء. ففي هذه الحالة يضطر من ألم بالمقاصد الشرعية، ولو الأمر عظيم لن يعتريه الخوف. ففي هذه الحالة، وهذا لا يكون إلا لمن أخذ بأسباب التكلم في دين الله. فالأمر هنا لأنه فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وفي أمور تستجد ولا بد للفتوى فيها. فالإنسان الذي أراد أن يتكلم في دين الله وطالب علم لابد أن يأخذ بكل هذه المسائل لكي يترسخ عندما ذهب من مصر إلى بلده وتعين عليه أن يفتي في الناس ويفتي للناس. ففي هذه الحالة يأخذ بالأسباب. صلى الله أن يعلمنا ويعلمكم، اللهم أمين. لأن الفقيه يحتاج إلى أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضد والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم. فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه. يعني مثلا مسألة كل مسكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، تواخد بالك. فهذا عموم كلي. ودلوقتي انت متخيل يعني اللي بيبيعوا المخدرات واللي بيشربوها دلوقتي بقى 20-30 صنف. انت عندك اصل كل شيء يذهب العقل ويخليك مش دريان يبقى ده حرام وده خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، انت واخد بالك. في هذه الحالة يعني للفقيه ان يعلم امور كثيرة من امور الدنيا. رجل شيخ لابد أن يعرف هذه الأمور التي ما نوع هذه المخدرات وما شكلها وما التأثير عليها. فمسألة الفتوى المفتي يستفتى في كل شيء، في كل شيء. وللإفتاء ضوابط وشروط. فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلا بملاقات الرجال أهل العلم والاجتماع مع أهل الحل والعقد والمقالات المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها. المسألة يا إخوة مش سهلة ولا بسيطة. ودليل على ما ذكرناه أن الله تعالى لما أراد إعلام الخلق أن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار الماضية والسير المتقدمة معجز أعلمهم أنه لا يعرف بلقاء الرجال ودراسة الكتب وخطه بيمينه. النبي كان أميا، النبي الأمي، رسول النبي الأمي، ليصدق قوله إنه إعلام من الله. فدل على أن محصول ذلك في العادة بالملاقات والبحث والدروس. يعني قال بمفهوم المخالفة. رسول الله ما علمه أحد، وما كان يكتب ولا يقرأ، وكذا وكذا وكذا وكذا، لكنه موحى ولذلك صدقوه، تمام؟ فقال هنا ليصدق قوله فإنه إعلام من الله، فدل على مفهوم المخالفة، فدل على أن محصول ذلك في العادة بالملاقاة والبحث والدروس ووجوده بخلاف ذلك خرق عادة صار بها معجزا، إعجاز، لأنه لم يقرأ ولم يكتب وأتى بكل هذا العلم الذي شمل البشرية إلى يوم القيامة. ولو لم يكن ذلك لم يكن لنفيها عنه معنى. قيل لبعضهم كلام مهم انتبهوا: أي كتبك أحب إليك؟ فقال: ما أتبصره علما وأتصوره فهما. ما أتبصره علما، الحكم على شيء فرع عن تصوره، أنت مش هتحكم على شيء وأنت مش فاهمه. عايز تشتري حاجة وتعمل مشروع بمحل، تعرف المحل ده عن نص ولا مش عن نص، هيبقى في حارة ولا مش في حارة، المكان ده محتاج أنهي سلعة عشان تتباع، لأنه كله بيبيع كله، فلا بد من الضبط. الحكم على الشيء فرع عن تصوره في أمور الدنيا وأمور الدين، تمام؟ يبقى لازم تعرف مسائل الدين كما تعرف مسائل الدنيا. طيب، فقال: ما أتبصره علما وأتصوره فهما. التبصر الفهم، والتصور الإدراك، وانت بقى عارف كل زي ما بيقولوا كل الليلة كل التفاصيل بتاعت الموضوع، تمام؟ ما أتبصره علما وأتصوره فهما. وقيل للآخر: أي كتبك أحب إليك؟ قال: ما أفيد منه وما أستفيد. ما أفيد منه وما أستفيد، يأتي بكتاب يستفيد منه ويفيد الآخرين، هذا الكتاب المهم. وقيل لآخر: أي كتبك أحب إليك؟ قال: ما أعلم به وأعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. أنت رحت بقى وبقيت تقرأ المسائل الشرعية وما بتعملش بيها، مش مشكلة أن تتعلم ولا تفعل. هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقال: ما أعلم به عرفته وبه أعمل. يبقى هو عارف الحرام، ربنا يشفي، ربنا يغفر لي. ما هو ايه ده؟ مش كده، هذا حرام لا تفعله. طيب، قال: وقيل لبعض الحكماء: ان فلانا جمع كتبا كثيره، فقال: هل فهمه على قدر كتبه؟ هو عنده مكتبه زي الفل كبيره. طب انت عملت بالكتب دي ولا لا؟ قيل: لا. قال: ما صنع شيئا. ما تصنع البهيمة للعلم بالعلم؟ ما تصنع البهيمة بالعلم؟ زي اليهود حملوا التوراة وهم لا يفعلوا بهذه التوراة، كأنهم لم يحملوها أصلا، كالحمار يحمل أسفارا. الحمار كانوا ينقلون عليه كتب أهل العلم، الحمار مش فاهم. فقال هنا: ما تصنع البهيمة بالعلم. وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب، قال: ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك وتسويد ورقك. أنت بتسود الورق وتكتب وبتاعه ومش فاهم وبتعملش به. قلت: وهذا كما قال الخطيب البغدادي: وهذا حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إمعان النظر فيه والتفكير في معانيه، كما بيّنت الفرق الجمع بين فهم الفقيه وحفظ المحدث. لكن تبقى محدث وحافظ الصحيح من الضعيف ومش عارف معنى الحديث، دي مصيبة. سننتهي حاجة بسيطة إن شاء الله. قال عن سعيد بن المسيب، قال: إن في العزلة لسلامة، فانبل أن ترى في مجالس السفهاء. فانبل، ما تبقاش كده راجل خرع وتبقى قاعد مع شوية صيع كما نقول، فانبل أن ترى في مجالس الفقهاء، هيقول عليك السفهاء، هيقول عليك سفيه، ولو بتشرب هيقول ده بيشرب. أنت هتقعد مع واحد بيشرب؟ قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من اللي بيصاحبه. كذلك مع أهل العلم، تجلس مع أهل العلم، فإذا اغتممت وحدك مش لاقي حد تقعد معه والناس كلها خربانة، فادرس كتابا من فعل الفقهاء. غالب الناس من أهل العلم وطلبة العلم العقلاء بجسده مع الناس، وهو بروحه مع كتب أهل السلف. عن سفيان بن عيينة مكتوب عن مرتين، عن سفيان بن عيينة قال يوما لأصحابه: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ سفيان بن عيينة إمام فقيه محدث، فقال لأصحابه: من أحوج أهل الناس، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا: قل يا أبا محمد، إحنا مش عارفين يعني. قال: ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم. لا إله إلا الله، تخيل، لأنه يستفتى ويسأل هو مش عارف. أنت النبي قال قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، مع المحبرة إلى المقبرة. فقال هنا: ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم، لأنه بيبين العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح من العالم. أنت بتستفتى، ليس لأنه ليس الجهل بأحد أقبح من العالم. وطبعا وفوق كل ذي علم عليم، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الهجرة المدينة يعني، سئل عن أكثر من 40 مسألة فقال فيها بستة لا أعلم، وجاوب في 7. القضية العلم كثير فلا حرج، ولكن في النهاية تفعل ما تستطيعه، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسه إلا وسعها. وعن سعيد بن جبير قال: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. ما هو انت لا يزال الرجل عالما ما تعلم، ما انت مش هتبقى عالم وانت مثلا خلصت الكلية بتاعتك ونمت عليها، لا، ده انت تخلص الكلية واللي خدته في الكلية ما يقضيك شهرين 3، تتعلم إلى أن تموت. فقال هنا: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، في مسائل نازلة جديدة وانت مش عارفها لابد أن تتعلم. فإذا ترك العلم فظن أنه قد استغنى، خلاص بقى الشيخ المشايخ، واكتفى بما عنده، كان أجهل ما يكون، كان أجهل ما يكون. فالعلم إلى أن يتوفاك الله، وفوق كل ذي علم عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.